بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقلنا إن هذه الآية جاءت بعد أن تعنت الكفار في طلب الآيات، وكأن طلب الآيات إنما جاء لأنهم لم يقتنعوا بآية القرآن، وعدم اقتناعهم بآيات القرآن دليل على غبائهم في استقبال أدلة اليقين بصدق الرسول، لأن القرآن جاء معجزة وجاء منهجا، والمعجزة إنما تكون في جنس ما نبغ فيه القوم، فلا يأتي الله بمعجزة لقوم لم يحسنوا شيئا من طريقها. لذلك كانت معجزة كل رسول متفقة مع نباغات قومه في أي فن من الفنون. فالذين كانوا يمارسون السحر جاءت المهمة في المعجزة مناسبة لذلك، والذين كانوا يعرفون الطب جاءت المعجزة موقوتة بمعرفتهم ذلك. فإذا كان العرب قد نبغوا في شيء كوني، كان من الممكن أن تأتي المعجزة على وفق نباغاتهم، فهم لم يعرفوا إلا حسن الأداء بلاغة وفصاحة وبيانا. إذن فالمعجزة جاءت مطابقة لما هم فيه نابغون، فكان من الواجب أن يتقبلوها القبول الحسن، وأن لا يطلبوا آية لشيء لم يكون لهم فيه نباغة. ولكنهم تعنتوا ولم يكتفوا بالآية فاقترحوا الآية. حين يسمع المسلمون الذين آمنوا بصدق الرسول التشككات التي يثيرها اليهود، قد يوجد بعض الخواطر، ولماذا لا يأتي الله لهم بآية لتنفض هذه المشكلة وننهي هذا العناد. لكن المؤمن حين يجد ذلك من جانب الكافرين يجد شيئا يقنعه، وهذا الشيء يسكن كل خاطر يناقضه. وما هو الشيء الذي يسكنه ويجعله مطمئنا؟ إنما هو ذكر الله. والذكر في لغة القرآن جاء لمعاني شتى، فمرة يطلق الذكر ويراد به الكتاب أي القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر أي القرآن، ويأتي مرة أخرى والمراد به الصيت والسمعة والشهرة والنباهة، وإنه لذكر لك ولقومك أي شرف عظيم لك في التاريخ ولقومك أن تأتي المعجزة القرآنية من جنس لغتهم التي يتكلمون بها. وقد يطلق الذكر على الاعتبار، أن نعتبر، فإذا قال الله نسوا الذكر أي نسوا أن يتذكروا العبر التي وقعت لأمم قبلهم، فنصر الله الدين رغم عناد هؤلاء. وقد يطلق الذكر على كل ما يبعثه الله على لسان أي رسول، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قد يطلق الذكر على العطاء الخير من الله، ويطلق على تذكر الله دائما في قوله سبحانه: اذكروني أذكركم. اذكروني أي بالطاعة، أذكركم بالخير وبالتجليات. فإذا كان الذكر بهذه المعاني، فنريد أن نعرف الاطمئنان في كل معنى من المعاني. الذكر بمعنى القرآن يورث الاطمئنان. الاطمئنان لماذا؟ لأن كل يوم تبدو للقرآن آية تطمئن أن الرسول صادق في البلاغ عن الله. فإنهم كانوا أمة المسلمين كانوا قلة مضطهدة ولا يقدرون على حماية أنفسهم ولا على حماية ذويهم. وبعد ذلك يقول الله في هذا الظرف سيهزم الجمع ويولون الدبر. هم يقولوا أي جمع هذا؟ نحن لم نستطع أن ندفع عن نفسنا، وهاجر بعضنا إلى الحبشة خوفا من الاضطهاد، وبعضنا هاجر إلى المدينة خوفا من الاضطهاد، وحصرنا في الشعب. إذن فأي أي هزيمة لهؤلاء؟ سيهزم الجمع بالسين، سيهزم الجمع ويولون الدبر. فإذا ما جاءت موقعة بدر وهزم الجمع وولي الدبر، وخط رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخط أماكن مصارع الكافرين، هذا مصرع فلان، يحدد المكان الذي يقتل فيه، هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، ويأتي بالكيفية التي يقع بها القتل على صناديد قريش، فيقول سنسمه على الخرطوم، وبعد ذلك يأتون برأسه فيجدون الضربة جاءت على الخرطوم. من الذي يتحكم في مواقع الموت حين زيارته لإنسان حي؟ لا يمكن أن يكون هذا إلا لإله، فالإله هو الذي أخبره. فسيهزم الجمع ويولون الدبر. طمأنت القوم على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلم الغيب ولا يعلم أن يحدد مصارع القوم ولا يعلم الكيفية التي يموت عليها أي جبان وأي كافر، ثم يخبرها وهم في منتهى الضعف يخبروا هذا، لأن رصيده من الله قوي. يبقى إذن بذكر الله أي بالقرآن وما فيه من أخبار أتت صادقة تمام الصدق تطمئن القلوب على أن ذلك القرآن ليس من عند محمد. نريد أن نعرف كيف استقبل المؤمنون الأولون تصديق محمد فيما جاء به. إن خديجة لم تسمع قرآن، لم تسمع قرآن، وأبو بكر بمجرد ما أخبره أن رسول قال له صدق، وعلي كذلك. إذن فأي لم يقرأوا إذن صدق الرسول له معجزات سبقت، معجزات أعده الله بها قبل أن يبعثه. فخديجة كشفت عن هذا حينما قال أخاف أن يكون الذي يأتيني جن ولا كذا ولا كذا، قالت إنك لتكسب المعذب، إنك لتعين مش عارف إيه، إنك لتخرج الضيف، الله لا يخزيك الله أبدا. سيرته هذه التي قالتها هي معجزة سابقة، فبمجرد ما يلف ما يخزيكش الله أبدا، وإنك لرسول هذه الأمة. مش ممكن الله. أبو بكر يقول أنا مصدق زمان، صدقته في كذا وكذا وكذا، ده ما قالش لسه قرآن. إذن فالمعجزات التي صاغ الله رسوله عليها كانت تسبق الدعوة، فبمجرد ما قال أنا رسول قالوا صدق، مجرد ما قالوا صدق. والذين آمنوا بعد ذلك لم يؤمنوا لأن القرآن أخذهم، وإنما الكفار الذين أخذهم هم الذين آمنوا به. إذن فسيرة الرسول قبل البعثة كانت معجزة من المعجزات التي أدت إلى تصديق الأولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وحين يجد الحق سبحانه وتعالى المؤمنين الذين أخبرهم بأشياء المواقف التي يعيشونها لا تؤدي إليها ولا يعرفونها، فحين ينزل القرآن ويقرأونه ثم تأتي الأحداث الكونية بعد ذلك موافقة لما جاء في القرآن، يقولون لا ليس هذا من عند محمد، وإلا فمن يعلم محمد بهذه الأشياء. ساعة ما يقول وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وما كنت من الشاهدين، وما كنت ساويا في أهل مدين، منين جبت هذه الأشياء؟ إذن ذكر ساعة ما تيجي حلقة تطمن الإيه؟ تطمئن قلب كل إيه؟ كل مؤمن. والخزعبلات والأشياء التي يسيرها الكفار لا تؤثر في طمأنينة قلب المؤمن حين يأتي بذكر، إما يكون بالقرآن، إما بالاعتبار، إما بذكر الله في الخيرات. كل ذلك حين يقرأ القرآن تطمئن قلبه إلى أنه آمن إيمان صدق، وأنه كان يجب أن يؤمن. وتعدت المسألة لا في محيطهم البيئي المحدود، لا، تعدت إلى العالم الواسع بجناحيه الشرقي في فارس والغربي في الرومان. ايه اللي يخلي محمد عليه الصلاة والسلام يعرف الاخبار دي ومش يعرف اخبار النهاردة؟ يقول ده حد جه قال له، لا ده يعرف اخبار يوقتها بزمن في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد. أروني أي عبقرية في العالم تستطيع أن تتحكم في نتيجة معركة بين قويين يصطرعان ويختتلان، وبعد ذلك يحدد من الذي ينتصر ومن الذي يهزم، وإمتى؟ بعد مدة من الزمن. المدة دي من كذا، من 5 لـ 9. مين يتحكم في معركة زي دي؟ لو أنت تحكم في معركة تأتي بكرة كنا نقول ده شيء، ده عارف ان في مدد جاي او في اي حاجة. ابدا ما عارفش. قال ايه؟ وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الامر من قبل ومن بعد. ثم تأتي الاحداث العالمية التي لم يعلم عنها رسول الله شيئا، موافقة لما جاء في القرآن. حين يسمع صحابة رسول الله القرآن يطمئنوا ولا ما يطمئنوش؟ يطمئنوا، لان هذا القرآن صادق. هو من عند مين؟ هو من عند الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإحنا قلنا أن الكون حينما استقبل الإنسان الأول وهو آدم استقبله استقبالا، وقد هيئ له فيه كل شيء، مقومات طعام بما أوجد الله في الأرض من خصوبة، ومن السماء من مطر، والشمس والقمر وكل دي، والريح والهواء دي موجودة. وبعد ذلك عشنا في أسباب الله، الآن نحن نعيش في أسباب الله، يد الله ممدودة بالأسباب، افعل كذا يحصل كذا، افعل كذا يحصل كذا. وبعد ذلك حين ننتقل في حياة الترقي، كنا نعيش بالأسباب هنا، فإذا ما انتهى أجلنا واستقبلنا الله إن شاء الله في جنته، نعيش لا بالأسباب، لا حنزرع ولا نقلع ولا نصبغ ولا نعمل أي ولا نكتب. ساعة ما يجي الشيء في بالك تلتفت تلاقيه قدامك، يبقى انت عايش بمين؟ بالمسبب. هذه هي الارتقاءات في الايه؟ في الحياة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، وكلمة تطمئن قلوبهم كأن الاطمئنان مستوعب لكل القلوب، مش بيطمن ده في ناحية وده في ناحية وده في ناحية، كل واحد له زاوية يضطرب فيها قلبه يجيله الذكر يقول له لا اثبت. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. طوبى من الشيء الطيب، فعلى من الشيء الطيب. طوبى لهم أي سيلاقون شيئا طيبا في كل مظاهره، شكلا ولونا وطعما ومزاجا وشهوة، كل حاجة يشتهوها يلاقوها. فطوبى لذلك تقول فلان طوبى له. طوبى له يعني ايه؟ يعني الأمر الطيب كله بكل نواحي الطيب موجود ايه لهم. وحسن مآب أي حسن مرجع إلى الذي خلقهم أولا وأعاشهم في الأسباب، ثم أخذهم ليعيشوا بالمسبب الأعلى بكن فيكون. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. أراد الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك أن يقول للرسول إن كل رسول جاء أمة من الأمم جاء بمعجزة تؤيد صدقه، وأنت رسول من الرسل سبقت رسل، كل الرسل جت لهم آيات مناسبة لأقوامهم، فأنا أرسلت معك آية مناسبة لقومك، وإلا فقل لي نبغين في أي إيه علشان أجيب لهم آية منك؟ مش نبغين في حاجة أبدا، مش نبغين إلا في صناعة الكلام، في صناعة البيان، في صناعة المعلقات، في سوق عكاظ، في صوف زي المجنة، كل ده هو ده اللي نبغين فيه. فأنا بجيب المعجزة من إيه؟ إذن فمنطقي معك كمنطقي مع سائر الرسل الذين تقدموا، جئت لهم بمعجزات من جنس ما نبغ فيه قومهم حتى تتأتى الحجة ويتأتى التعجيل. أما لو جئت بآيات لا يعرفون فيها شيئا لقالوا لو عالجنا هذا الأمر من أول كنا نجيب أحسن منه، لأذنت عالجتوه وأذنت نبغ فيه وأذنت كذا وأنت. يبقى إذن الإرسال للرسول بالمعجزة القرآنية التي لم يقتنع بها الكفار إنما جاء مطابقا لمنطق الوحي مع رسالات السماء كلها. فقال كذلك أرسلنا في أمم قد خلت من قبلها أمم.

وأحكم منه وأقدر على تنفيذ مطلوبه. وإلا لو كان قوي بذاته ما يوكلش حد. إذن الرسول في المعركة العنيفة دي وصناديق قريش وإلى آخره بيقول إيه؟ عليه توكلت. يبقى معناها إيه؟ شهادة منه بأن هو ده الإيه؟ القوي الأمين علي الحكيم اللي كلها. فإذا قلت ويقوله مش توكلت عليه، لأن الفرق بين توكلت عليه وعليه توكلت فيك فرق كبير. توكلت عليه من الممكن أن تعطف أيضا وعلى فلان وعلى فلان وعلى فلان، ما يمنعش غيره، إنما عليه توكلت يبقى لوحده فيش وياه غيره. ولذلك بنقول مش نعبدك، نعبدك يا الله، يمكن بتعبده وتعبد واحد تاني زي اللي بيعبدوا الشرفاء. أم قال إياك نعبد، يعني إيه؟ يسموه اسم قصر، ده اسم حصر، حصر العبادة فيه فلا تتعداه إلى إيه؟ إلى غيره. ولو أنها أخرت لجاز أن يعطف إيه؟ يعطف عليها. كل هو ربي لا إله إلا هو، يعني ما فيش تشاكس، هو إله واحد، بناخد أمر من جهة واحدة. ولذلك تعالى بقى لما يكون في إدارة كده وفيها مثلا الرئيس، وبعدين فيها الرئيس إدى الحد صلاحية تانية يبقى مش عارف إيه، والتاني إيه والتاني إيه، يوم يقول له اسمع أنا ماليش إلا رئيس واحد، أنا ما أخدش أمر إلا من فلان. يبقى ده معناه إيه؟ أنت هتقول لي اعمل كذا وده يقول اعمل كذا، ماليش دعوة بالكذا، أنا آخد أوامري من مين؟ هو كده بس، هو إله واحد، لأن هاخد أوامري منه. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت، وعليه الآن في حياتي أنا توكلت ومرجعي إليه، مش أنا أتوكل عليه أتكل عليه وبعدين يسيبني، لا ده نريح له هو برضه. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. بالله أنت لما تسمع هذا الأسلوب تقول إيه؟ ولو أن قرآنا في ده لو حرف شرط، وما دام شرط يبقى لازم لها شرط، وإيه؟ لو زارني محمد لزرته، لو كان الأمر الفلاني لكان الأمر الفلاني. إنما أنت تجيب شرط وتقف عليه كده تبقى الكلام ناقص. تعالى، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى. طب ايه يا رب؟ لكان ايه؟ ايه اللي يحصل يا رب؟ يبقى الكلام ناقص لسه ولا لا؟ هو ناقص في اعرافنا، انما كامل في من تكلم. ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى، لازم تقول لي كان يقرا ايه. ما قالش يقرا ايه، ام قال لك دي تاركها علشان يقظة المستمع اللي بيتدبر القرآن. وما دام بيتدبر القرآن كله يجيب الآيات اللي زي دي. لو أن الإنسان افتكر مع الآية دي، ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقالوا إن هذا إلا سحر مبين. يبقى الكلام تامم ولا لا؟ هذه شرط وهذه إيه جواب. ولو أنا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا به، يبقى في جواب ولا لا؟ يبقى إذا كل نظائر هذا نأخذ أن جوابها معلوم من سياقات شتى الأساليب في القرآن. فيبقى إيه؟ بمعنى إيه؟ ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلموا به الموتى لما آمنوا. سيدك تمام، لما آمن على الأول. ولو أن قرآنا سجرت به الجبال، طب قال إيه ودي إيه؟ يعني شمعنا يبتسيل الجبال وتغتال الأرض وتغالب الموتى؟ قال لك هو عبد الله بن أمية كان بيقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم إننا أمة نعيش في ضنك الوادي، ما اسمها وادي غير ذي زرع، جبال محصورة كده وعايشين في ضنك. وبعدين لما يروح مثلا الشام يجد أراضي واسعة وبساتين فيحاء ورياض غناء وزهور وثمار ومش عارف إيه. قال له سيدي ما دام انت لك منزله كبيره كده عند ربنا خليه يعمل ايه؟ سيل لنا الجبال، زحزحها شويه كده، خليها تفك خناقه عن مكه. ودي انت بتقول ان واذ نتقل الجبل فقام موسى حصل له ان نتق الجبل فوق، ادي واحده. فوسع لنا شويه وخلي الجبال دي ايه؟ تبعد عنا شويه عشان الوادي يبقى ايه؟ يبقى فسيح ونزرع ونقلع ونعمل مش عارف ايه. طب او قطعت به الارض، هذه سيرت به الجبال او قطعت به الارض، يعني ايه؟ ام قال لك تقطيع الارض فصل بقعة عن بقعة، فصل البقعة عن البقعة دي كان دائما في الارض يبقى بجداول المياه، يعني نزل مية ولين الانهار، مش الف تفجر الانهار خلالها تفجيرة، وقالوا لن نؤمن لك حتى ايه تفجر لنا من الارض جنبوعة، هذه تقطيع الارض. او تقطيع الارض المسافر حين يسافر كل خطوة من خطواته يسيب ارض ويطرح لارض، ولذلك نقطع المسافة في كذا، مش احنا بنقول كده نقطع المسافة في ايه في كذا، نقطع المسافة في كذا، يعني الخطوة دي قطعت دي والخطوة دي قطعت دي والخطوة دي قطعت دي. طب تقطع بالارض قال ايه يعني ايه يعمل لنا ايه يعني يعمل ايه تقطع بالارض؟ قال ادينا بقى وسائل مواصلات علشان نستطيع اننا ايه نربع في الارض، الجمال والجمال بمشيها وايد واللي مش عارف ايه بتاعنا. طب قطع الارض، وكان بقى تقطيع الارض ده كان يزعل منه المطرفين، المطرف عايز المسافه بين القطعه والقطعه تبقى ايه طويله. ليه؟ قام قال لك لعن عنده ايه الجهاد وعنده الله يركب ويمشي مشاش، انما الراجل اللي ما عندوش مطيه يحب ان المحطات المقطعه للمسافه تكون قريبه. احنا لما نيجي نسافر في طريق واسع كده يعملوا ايه اسمه ريست ولا ايه، يعني حته كده ودي بوفيه ودي مش عارف ايه، عشان ايه اللي تعبان شويه يرتاح. لكن المطرفين كانوا يزعلوا من دي، يقول لا خلي من هنا الاسكندريه نفس واحد، ما هو عنده بقى السيارات وعنده البتاع وعنده راحته في سيارته وبتاع وحاجات زي دي. ودي مش حصلت في سبق؟ قالوا ربنا باعد بيننا وبين اسفارنا، مش كده؟ باعد بين اسفارنا، باعد بين اسفارنا ما ايه؟ يعني يعمل المحطات واسعه علشان يبقى ما يتمتعش بالمناظر دي الا مين؟ الا القادر. وهم كانوا بيروحوا الحته دي او قطعت من او كلمة بين، قال له طب كلم لنا الموتى، هو عيسى مش بتقول انت في القران عندك انه كلم الموتى واحياهم؟ كلم لنا واحد من الصداديد بتوع قريش اللي كنا نسمع كلامهم المشهورين بالحكمه، وخليه يجي كده يجي لنا يقول لنا ده كلام ده حق ولا انساه. قالوا منها قال قصي بن كلاب، ولو ان قرآن ذي سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموت اين الجواب؟ لما امن. او لو ان القرآن مهمته هذه لكان اولى من كل معجزة ان يأتيه هو بهذا، انما القرآن مش مهمته هذه، القرآن مهمته اعجاز ومهمته منهج، مش مهمته اننا ايه نسير به الجبال ولا نقطع به الارض ولا نكلم به الايه ولا نكلم به الموت. يبقى لو ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى لكان هذا القران، يعني ان كانت الحكايه دي يبقى القران ده هو اللي كان، انما دي مش مهمه الايه مش مهمه القران. ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض، وهناك برضو قطعت به الارض معنى اخر انهم مسكوا المعجزات اللي القران بقى يقولها او رسل او تيجي على ألسنة الرسل، سيرت به الجبال خدوها من وإذن تقنت فهم لكم سبقة في ان الجبل ايه اترفع. طب قطعت به الارض لك سبقة في موسى ما ضربش الحجر بالعصا فجرت منه 12 عينة اهدي كلما به الموتى زي عيسى ما عمل كده، يبقى اذا بيقول بيعوزوا معجزات زي ايه زي المعجزات اللي سبقت مين سبقت الرسل. ولو ان قرآن سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى، انت تحط الجواب بقى من عندك بسياق ايات القرآن الاخرى اي لما امنوا، او تقول لو ان قرآنا مهمته كذا لكان هذا القرآن يقدر على هذه المهمة، لكنه ليس مهمته بل لله الامر جميعا. لله الامر جميعا، شو بقى كلمة جميع تدل على ان في متعدد، وكلمة امر تدل على انه شيء ايه شيء واحد. نقول ما تعددت الرسالات وتعددت المواسم وتعددت المعجزات ادي الجماعة، انما الامر في الكل واحد، الامر في الكل واحد بل لله الامر جميعا، يعني في موسى في عيسى في لله، مش لاقتراحات الناس، الامر لله في انه هو يختار المعجزة الملائمة مش لحد ذلك، بل لله الامر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله بهذا الناس جميعا؟ طبعا المؤمنين كانوا يحبون أن لا توجد المعارضة من صناديد قريش، لأن ده يخفف الجهد عن الطائفة المسلمة، لا يضطهدوهم ولا يؤذوهم في أرزاقهم ولا في عيالهم ولا في أي حاجة، ويعيشوا المسائل كده في منهج الله. فكان المؤمنين يحبوا إيه؟ يحبوا إن الكفار يؤمنوا. فربنا بيقول لهم هي المسألة مسألة أنك تحب إن ده يؤمن، ده المسألة أن يحب هو أن يؤمن، المسألة يحب هو. ولما يحب هو أن يؤمن يبقى يناقش قضية الإيمان بدون خلفية مركوزة في القلب تطرد الحقيقة. اللي عايز يناقش حاجة ما ينشحنش بحاجة مقابلة ويملأ قلبه به ثم يناقش الثانية. اللي عايز يناقش قضية ويفاضل يخرج الاثنين من قلبه ثم يبحث بالدليل العقلي الهادئ وقلبه مش مشغول بعقيدة. فأي الأشياء يستطيع أن يؤكد بالدليل والحجة يبقى دخله قلبه. إنما أنت تدخل وفي قلبك حاجة مقتنع به وتجيلك حاجة تانية، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. والوعاء العقدي تمام زي الوعاء المادي، زي الإناء المادي تمام، لا يقبل أن يتداخل جرمان أبدا. فإن دخل جرم على جرم إن كان أقوى يطرد من الأدنى مثله. افرض ان عندي اناء وملان للاخر وجيت القيت في حته حديد، حجمين لا يتداخلان في مكان ابدا، وما دام ملان يبقى لما ترمي حته الحديد دي سطريه تقب شويه من المايه، لان المايه خفيفه والحديد تقيل، فتقب شويه من المايه تساوي الايه؟ لازم كده. يبقى ده في الايه؟ في الاناء المادي. كذلك الاناء العقدي. ولذلك الحديث القدسي لا يجتمع حبي وحب الدنيا في قلب، مش ممكن، ما يجوش ولا بعض ابدا. يبقى اذا فيه حيز للحج وحيز للمعاني ايضا. فان كنت تريد حقيقه تدخل عندك من المعاني اطرد الحقيقه المناقضه منه، وبعدين ما تدخلش حد، وابحث الادله بتاعت الاثنين، اللي تلاقي دليله قوي يبقى دخله في ايه؟ في قلبك. هم ما بيعملوش كده، هم عندهم. ولذلك تيجي تناقش واحد يقول لك لا عمي انت ما تتناقش، ده انت عندك راي مسبق. عندك ايه؟ راي مسبق. ما دام في راي مسبق وحال الهنا يبقى راي مش هيجيب له مكان، يبقى لازم تطلع الراي ده وتناقش ايه الاثنين. فالمؤمن الذي يعني سارع الى الايمان عمل كده، واللي ما سارعش الى الايمان كان في قلبه عقيده وبده يدخل يبحث عقيدة الإسلام وقلبه مشغول بالعقيدة، يقول له ما ينفعش. يبقى إذن أنت يا مؤمن عايز دول كلهم يبقوا مؤمنين صحيح، إنما هم مش عايزين. لو كانوا عايزين كانوا يعملوا إيه؟ كانوا يخلعوا العقيدة الأولانية ويبحثوا الاثنين وهم برا، وبعدين الأسمح بالدليل يدخل عنه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نصل إلى الحقائق بسهولة. يقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يعني يا محمد لمن كفر بك، إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. بقى الله بيقول له قل لهم أنا أعظكم عظة، وأنت لا تعظ إلا من تحب أن يكون على الحق. إذن دي تفسر حريص عليكم، حريص حيث تؤمنوا. فإن أنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى. إذا تقوموا لله دي ما تقومش لجاهك، ما تقومش لسيادتك اللي حتسلب، ما تقومش لأن واحد حيجي يرأسك، ما تقومش لأن أنت خايف للعبيد يبقوا يسووك. قومها لمين؟ لله. هذه أول مرحلة، أن تقوموا لله مثنى وفرادة. مثلا يعني اثنين اثنين، كل اثنين يقعدوا يا بعض كده ويتناقشوا في العملية دي. وفرادة او فرادة، فرادة يعني الواحد يقعد بينه وبين نفسه كده ويقول انا هقف النهارده بفكر لله مش هتحيز لحاجه ابدا. طب محمد كذا، محمد صفته كذا، محمد عمل كذا، إيه القران بيقول كذا، القران بيقول كذا، لما يناقشها بينه وبين نفسه يهتدي للحق. او على الاكثر اثنين. ليه؟ قال لك ليه ابن الاثنين؟ لما يتناقشوا ما فيش واحد يخاف لا يهزم امام حد. لما بيجي ثالث انا عايز اعمل ايم قدامه وده عايز يعمل ايم قدامه، انما انا وانت الاثنين هات لي اي خلاف بين اثنين ويقعدوا لوحدهم كده ويقولوا تعالى ايه الخلاف اللي بيننا وبين بعض، ايه كذا كذا كذا كذا، ما يصغرش واحد منه قدام حد، انما هنصغر قدام بعضنا، قدام بعضنا. فانا ان كنت حد الحق ما صغرش اقول لك ده فلان عمل، وان كنت اخذ الحق ما صغرش امامك. يبقى لله مثنى وايه وفرد. ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، اعرفوا الجنة دي هي ايه. الجنة ايه ده؟ الجنة دي اختلاط العقل. اختلاط العقل يعمل اعمال منطق العقل لا يرتضيها. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقارن بين العقل دي والخلق. معنى خلق فلان عنده خلق يعني ايه؟ يعني عنده صفات هي على الجدة من الفضائل، صادق امين وفي مش عارف كل الخصال الحلوة دي. الخصال دي من اللي بينظمها في مواقفها؟ الفكر العقلي اللي بيخلي الموقف ده يحتاج شده، الموقف ده يحتاج لين، الموقف ده يحتاج حكمه، الوقت ده العقل هو اللي بيرتبها، تدبيره الايه؟ البدائع. لما يجي العقل يقعد يرتب له، يبقى اذا الخلق ما يجيش من مجنون. الخلق ما يجيش من مجنون، لانه ما عندوش آلة الاختيار بين البدائع. ولذلك لا احنا بنحاسبه ولا ربنا بيحاسبه. لأن آلة الاختيار بين البدائل مش موجودة. فلما يكون ربنا بيقول ابحثوا في المسألة وفي الجنة دي اللي بتقولوا عليها دي، شوفوا هو عنده خلق ولا ما عندهش، بشهادتكم عنده خلق، بدليل ان مهام الأمور بتاعتكم كنتوا تعينوها عنده الأمين بتاع الكون، بدليل انه لما دخلوا أنتم مختلفون على بناء الكعبة ارتضيتم ايه؟ ارتضيتم حكمه. يبقى ده خلق. ولذلك لما يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقلم وما يسطرون، ما انت بنعمه ربك بمجنون. والى لقاء اخر ان شاء الله.